القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير. في لقائنا اليوم نستمع إلى مجموعة من الفقرات التي تبعث الأمل وتجعلنا نشعر بالأمان والطمأنينة في بلدنا الجميلة. نستمع إلى إحدى عظمات مصر وحب الدنيا ومزيد من الطاقة الإيجابية. نستمع أيضا إلى حماية ووقاية لأطفالنا الأعزاء وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. معك اليوم منى خليل. أبدأ عزيزتي المستمعة بهذه الرسالة، رسالة حب. احنا النهاردة بنتكلم في حاجة اسمها مبادرة شوف شغلك. شوف شغلك تعني الضمير، تعني حب البلد، تعني حب الأسرة. لأن أنا لما أشوف شغلي صح بضمير حي أكيد البلد دي هتعلى وتعلى. مشكلتنا على فكرة دلوقتي مشكلة ضمير أهم من أي حاجة. لو إحنا اهتمينا نشتغل بضمير كويس، بروح التعاون، بتيم وورك، فريق الجماعة، حي بالأنا. عايزين نتعود دايما نقول إحنا. لو قلنا إحنا يبقى احنا تعاملنا بالضمير. ليه؟ لان لما اقول احنا ابقى انا شفت اللي قدامي، ما شفتش نفسي بس. لما اشوف اللي قدامي كمان يبقى انا واحد بيحب الناس، واللي بيحب الناس بجد لازم هيكون بيحب نفسه. ويحب نفسه مش معنى الأنانية، لا، احب نفسي عشان اشتغل كويس، اتعامل بضمير عشان البلد دي تقوم. البلد دي ربنا سبحانه وتعالى حارسها، وطالما ربنا حارس البلد احنا كمان لازم نحرس ضميرنا. يا جماعه مطلوب جدا كل واحد يتعامل في مكانه بضميره. لو اتعاملنا بضمير صدقوني هنبقى احسن ناس. احنا احسن ناس بالفعل. مصر دي قويه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. دكتوره منى سلطان، محاضر دولي، دكتوراه اداره اعمال جامعه عين شمس. وإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. غادة خلاص أجلت السفر. دي مها هتفرح قوي. وتفرح ليه؟ دي كانت هي وعمر بيرتبوا هما كمان. غادة أجلت السفرية الدولية أسبوع، فرحانة جدا بسفرية محلية. ما هما رايحين قرية ريفية وعفاف هتحتفل هناك باليوم العالمي للمدن. أنا اللي عايز أعرفه بقى إيه حكاية اليوم العالمي للمدن؟ يعني إيه يا أحمد؟ فهمني. يعني اللي احنا عاملينه فعلا في بلدنا. عاملين ايه يا احمد؟ يعني اشرح لي واحده واحده كده. التوسع في نقل الريف للحضر. ننقلهم ازاي يعني؟ الريف يبقى زي الحضر، يعني يتطور كتير. واديكي شايفه بعينيك اللي حاصل، مدن جديده وحياه كريمه. هو ده بقى اليوم الدولي للمدن. ايوه، وبيهدف لاكتر واكتر كمان. عموما بصي ادينا رايحين لمين؟ لبدنيا وعفاف. وعارفاهم بقى لما يكون في مناسبة دولية ولا محلية بيحصل ايه؟ هو ده الكلام. ممكن اساعدك يا حياتي؟ لا لا لا لا لا لا، كله اللي ده انا موتي وسمي اللي يقف لي في المطبخ. انا قلت يعني جايز جايز تحب اساعدك. لا يا حبيبي، يبقى ساعد أختك مسرات لو نفسك تساعد كده. طب بتعمل لنا إيه؟ كيكة يا أبو دنيا زي ما أنت شايف. بوضب كيكة وحطها في الفرن وأقدمها لأحمد وأميمة قبل ما نسافر. ايه الحلاوة والجمال ده كله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كيكة من اطعم ما يكون. عفاف بقى وصنع ايديها. بالهنا والشفا يا جماعة، متشكرة قوي. نرجع بقى للمدن بمناسبة يومها العالمي. كنا بنقول ايه يا عم احمد؟ كنا بنقول يا ابو دنيا ان اليوم العالمي للمدن هدفه تعزيز التوسع الحضري. توسع مستدام من خلال تعزيز مفهوم مهم جدا جدا. اللي هو ايه بقى يا ابو دنيا؟ اللي هو مدينة افضل حياة افضل. الله، حتة الكيكة دي كمان يا احمد. انا بصراحة يعني ضعفت قدام الكيكة اللذيذة دي. خف شوية يا احمد، خف خف. ايه وقت اللي عاملها الحتة دي بقى وخلاص يا امامي؟ خلاص بقى مش عايزين كلام كتير. احمد وأميمة ما كانوش متصورين ان اليوم العالمي للمدن مهم قوي كده. انا قلت لهم انظر حولك، انظر حولك تشوف اللي بتعمله مصر اكتر من اللي عايزه اليوم الدولي للمدن. وديكم رايحين لنموذج من المدن الجديدة في مصرنا الحبيبة. التوسع الحضري بيحقق ادماج اجتماعي. الله الله، نقطة مهمة جدا يا عفاف، زيادة المساواة وحصول على الخدمات وفرص عمل جديدة، تنمية حضرية مستدامة يا عفاف. وما تنساش الشبكة الكبيرة في الكباري والمحاور. أيوة، دي خدمة كبيرة قوي للمدن، خدمة كبيرة كمان للتنمية، خدمة كبيرة لانتقال القرية للحضر. هنقول ايه ولا ايه؟ الحمد لله احنا في عصر جديد يا ابو دنيا للمدينة المصرية. ايه يا احمد انت لسه عمال تفتكر وتقول؟ وكان المفروض اللي بفتكره دلوقتي لو قلته واحنا عند ابو دنيا كان هيبقى شيء جميل. اليوم الدولي للمدن انتوا شبعتوا فيه كلام خلاص. وباختصار شديد يا اميمه. ايوه باختصار شديد يا احمد، احنا اصبحنا مش بس مدن جديده وحضاره ريفيه جديده وكل حاجه جديده، لا ده احنا اصبحنا اكتر من كده، احنا اصبحنا جمهوريه جديده. تكريم مستحق مع هبة يوسف، وتكريم لإحدى عظيمات مصر. معنا مستمعينا الدكتورة إقبال الصملوطي، العميد الأسبق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، صاحبة مسيرة طويلة في مجال التعليم والعمل العام. دكتورة إقبال أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بالإذاعة الجميلة. دكتورة إقبال، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية، وتكريم حضرتك النهاردة في المؤتمر ودور المجتمع المدني في تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. الحقيقة أنا فخورة كمصرية النهاردة بغض النظر عن تكريمي كعاملة في المجتمع المدني، أنا فخورة أنه النهاردة هنبتدي نطبق استراتيجية حقوق الإنسان التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية. أن حقوق الإنسان هي تعني العدالة الاجتماعية والتكافؤ الفرص، وهذا ما جاء في المؤتمر اليوم، وكمان ان احنا نربطه بالفرص التعليمية قمة النضج في رؤية الدولة. وليست هذا الحقيقة يعني مجاملة، لكن احنا بنفخر ان دلوقتي السادة الوزراء، وبخص طبعا الوزيرة الانسانة الأستاذة نيفين قباج، انها تتبنى قضية تكافؤ الفرص في التعليم وتنسق وتتكامل مع وزارات التعليم والتعليم العالي والاتصالات. هي قمة الرؤية، احنا بندرس ده في الكتب، احنا بندرس نظريات التنمية انها مبنية على اساس تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. المشاركة كانت واسعة جدا يا دكتورة إقبال، وزارات، هيئات، رؤساء جامعات، مجتمع مدني. هو دي الرؤية التكاملية اللي احنا بنقول ان التنمية تنسيق وتكامل بين كافة الاطراف المعنية بما في الفئة المستهدفة نفسها. حضرتك شفتي دلوقتي طلاب، شفتي جمعيات اهلية قاعدية، شفتي مبادرات شبابية، هكذا تكون التنمية. التنمية لو طرف واحد اشتغل مهما اشتغل عمره ما هيحقق اثر، فهذا المدخل الحقيقي المنظومي في احداث تغيير في المجتمع هو اللي مخليني سعيدة جدا، لأنه يعني كنت بدرسه للطلبة، وكل ما بدرسه بتمنى أن ده يتحقق في بلدي. ده من عشرات وعشرات السنين، فأخيرا رأيت يعني النظريات التي ندرسها بقت في الواقع. وكل التقدير للسادة الوزراء اللي جم رغم مشاغلهم وأعلنوا أن يكون في وحدات تكافؤ في كل وزارة، وخاصة طبعا الأشخاص ذوي الإعاقة، للمرأة الأمية، للمرأة في ظروف صعبة، والقرى يعني اللي هي المناطق الأكثر احتياجا، اللي هي الحياة الكريمة اللي بنقولها. الحياة الكريمة ليست برنامج ولكنها رؤية. الحياة الكريمة تبدأ بالتعليم، وكمان عايز أقول مش تعليم بس، تعلم مدى الحياة. نظل نتعلم ونبني في مهاراتنا ونبني في قدراتنا. وذكر حاجة رائعة النهاردة، إنه يبقى فيه التعلم من خلال النت والتعلم عن بعد، لأن ده بيصل كل إنسان في مهما كان بعيد من حيث المكان أو الزمان يقدر يتعلم، وتتاح له فرص التعلم واكتساب المهارات. أما عن تكريمي بقى، فأنا يعني حقيقي أنا ما كنتش عارفة أنا جاية مدعوة، وكنت حتى ماشية يعني فعلا، لكن فوجئت أنهم رجعوني تاني قالوا لي لا أنت من المكرمين. تكريم مستحق دكتورة إقبال. الحمد لله، وأنا فخورة وسعيدة أن معظم الجمعيات اللي تكرمت النهاردة اللي بيقودها وبيديرها ولادي، اللي علمتهم رسالة العمل العام والإخلاص، فأنا فخورة بتكريمهم أكتر من تكريمي والله. المصرية بتكلم على المصرية، أيوة الست المصرية، القمرة السمرة الصبرة دهية، المصرية هي البيت والحبنية والطيبة وحسن النية وأجمل شعر في أغنية. حب الدنيا ضيفتي دكتورة صفاء فوزي، المحاضر في التنمية والتطوير وكيفية التفكير الإيجابي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة هتكلم عن التفكير الإيجابي، ازاي نعلم ولادنا يفكروا بإيجابية، ازاي انا اخلي طريقهم او ارشدهم الى الطريق والسلوك الإيجابي في حياتهم. اولا برحب بحضرتك وبشكرك جدا على المقدمة الهيلة. ثانيا التفكير الإيجابي بيساعد على التعامل مع اي ضغوط ممكن الشخص يكون فيها، فلازم نعلم أولادنا إزاي يكون تفكيرهم منظم ومرتب، وإزاي يقدروا يساعدوا نفسهم لو اتحطوا في أي ضغط من الضغوط إزاي يخرجوا منها. التفكير الإيجابي بيحول أي شيء سلبي في حياتنا لشيء كويس أقدر أتخطى الوحش فيه وأخد الكويس منه علشان أبدأ أتقدم. فلاقي نفسنا دايما نبص لنص الكوب المليان وما نبصش لنص الكوب الفاضي، وده أكبر نموذج أو النموذج السهل اللي احنا ممكن نقوله للمستمعين. دايما نظرتنا للحياة وسلوكنا تجاه نفسنا وتجاه الآخرين كل ما كان إيجابي متفائل يبعد عن التشاؤم، ده هيخلينا تفكيرنا منطقي ومرتب للأفضل، وده هيخلينا نمشي خطوات ثابتة نحو التقدم والنجاح. هنا بقى عايزة يعني أضيء يعني نور أحمر، جرس إنذار للأباء اللي هم القدوة لأولادهم. ما فيش داعي أبدا وأنا راجع من شغلي يبقى كل السلبيات إن حصلت يعني في الشغل أنقلها لأولادي، ده حصل النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا. خلوا بالكوا الولاد بيتعلموا ده وإن كانوا حتى صغيرين، ولكن بتترسخ في أذهانهم فكرة العمل حتى، فبيصبحوا لا ده بابا بيقول كذا، ده الشغل مش حلو، ده الشغل، فبلاش كده. علشان كل شيء فيه السلبي وفيه الإيجابي، نحن نعلم ذلك تماما، ولكن نقل الصورة للأولاد وهم في سن صغيرة مفيش داعي، لأن حتى لو أنت عاوز تحكي مثلا عن مشكلة في الشغل أو ماما عايزة تحكي عن مشكلة في الشغل، مش قدام الأولاد على الأقل يعني. ده كلام سليم جدا، لأن أنا لما بنقل لأولادي صورة وأنا مصدر الثقة بالنسبة لهم والنموذج الأول في حياتهم الإيجابي اللي بيتبعوه، هيبدأوا يقلدوني، يا إما هياخدوا مني شكل الشكوى يا إما هياخدوا مني شكل الحل. يعني لو دائم الشكوى دائم الشكوى دائم الشكوى، هيبقى الابن بيقلد أهله. لكن لما يلاقي الأب أو الأم عنده تفكير منطقي ومرتب، وأحيانا كتيرة بيحصل في حياته بعض الإخفاقات لكن بيتجاوزها بسرعة وبيتفوق عليها، الطفل أو الشاب بياخد الأب والأم في الحالة دي قدوة بالنسبة له بدون كلام بيقلدهم. فإحنا محتاجين ده في المرحلة الجديدة. يعد التفكير الإيجابي في المرحلة دي هو الأساس في التحكم في التوتر والانفعال. يعني ما يكون الإنسان متوتر ومنفعل، لما بيكون تفكيره إيجابي وبيحط نقط أساسية هيمشي عليها، ده بيخليه أهدى. حتى لو حكى لولاده بعد كده بعد ما اتحلت المشكلة عشان يديهم نموذج من الحياة، جماعة كان في 1 2 3 ده إخفاق، والحمد لله بعد ما رتبنا الأمور بقى في نجاحات حصلت فيها، يبقى بيديهم خبرة حياته علشان خاطر هم ياخدوا منها ويكملوا من بعديها وما يقعوش في نفس المشكله اللي الاب والام وقعوا فيها. ده مش كده وبس، ده ممكن هيبقى مصدر فخر لاولادهم، وتبقى حكايه على لسان الاولاد ان بابا قدر ان هو يتخطى مشكله عنده وحلها بمنتهى السلاسه. برافو على حضرتك جدا. طبعا الاولاد فعلا بيكونوا فخورين بامهم وابوهم في حاله ان هم شايفينهم اقوياء في تفكيرهم، مرتبين، منظمين، بيتفوقوا في عملهم أو في حياتهم بشكل عام، بيبقى الطفل أو الشاب فخور جدا بأهله. ده أنا قلت مثال للعمل، ممكن على فكرة يبقى في محيط العيلة الكبيرة حصلت مشكلة وكان بابا وماما هم اللي حلوا هذه المشكلة، ممكن يبقى في محيط السكن، البيت اللي احنا ساكنين فيه، العمارة، الجيران، الشارع، يعني دايما يشوفوا بابا هو اللي بيحل، مش بيتنرفز، مش بيشتكي، مش بيتعصب، ولكن هو اللي بيحل بمنتهى الهدوء. ده كلام سليم جدا. وأحيانا بيبقى الأب أو الأم حد فيهم بيبقى إلى حد ما عصبي، الطرف الآخر لما بيحتوي عصبية الطرف الأول يعني إن كان الأب أو الأم ويرتب معاه الدنيا، فيظهر للأولاد إن في حالة من التفاهم يتربوا عليها في حياتهم، فيطلع أكتر تفكيرهم وسلوكهم إيجابي، ما ياخدوش على العصبية والأسلوب التصادمي، ولكن ياخدوا على الأسلوب الهادي المنظم الإيجابي في التفكير والإيجابي في التطبيق. وفي الحالة دي بتلاقي إن الشخص الإيجابي عنده دايما بشاشة برضو في وجهه وعنده صحة سليمة، لأنه مش بيجي على أعصابه. الشخص العصبي دايما واللي دايما بياخد الأمور كلها بعصبية وبزعيق وبعدم منطقية، وده بنشوفه في الشارع دكتورة صفاء، يعني بنشوف أي موقف يبدو أنه بسيط لكن بنلاقي الناس بتتعصب على بعضها، يعني نقول الموقف ما يستاهلش يا جماعة ده كله. يعني فعلا ده حقيقي، لأن دي نتاج تراكمات كتيرة من أحيانا من داخل البيت أو من بيئة العمل، وما بيقدرش الشخص إن هو يخلص منها بسهولة لأن هو عايش في دايرة الضغوط. عشان كده إحنا بندي توصية من فضلك، مجرد ما خرجت من باب شغلك اترك أعباء العمل على باب العمل. مشاكل العمل تنتهي بمجرد خروجك من العمل، والعكس صحيح. أول ما يخرج من البيت ولو في لا قدر الله أي مشكلة يخليها لما يرجع البيت، الشغل مالوش ذنب أبدا. صحيح، نصيحة عشان نغير وإحنا داخلين باب البيت، ننتظر دقيقة أو دقيقتين على باب البيت لتغيير طبيعة المكان، الجو يعني، ما بقاش داخل بحزني أو بزعلي أو بطاقتي السلبية على البيت، أنتظر لحد ما هدى ثواني، ممكن أتمشاهم حتى في الشارع قبل ما أطلع باب البيت بتاعي، بس بحيث أني ما أدخل ما أدخلش بالطاقة السلبية بتاعتي، وحاول دائما أردد جوايا أن الناس اللي أنا داخل عليهم ما لهمش ذنب إطلاقا في مشاكلي، بالعكس أحيانا بيكونوا هم مجني عليهم من العصبية والتوتر وعدم الإيجابية معهم في الكلام، فليه ندخل نفسنا في دايرة مشاكل ودايرة صراعات إحنا بغنى عنها تماما بالتفكير الإيجابي الهادي المرتب، ونعرف في النهاية إن ربنا سبحانه وتعالى أكيد لما بيحط أي بني آدم في أي موقف مضغوط فيه دي الحكمة، فنرجع كل شيء طبعا لله سبحانه وتعالى في الأول ونرتب أفكارنا، لأن مين فينا ما عندهوش ضغوط؟ كل الناس عندها ضغوط، اللي أكيد. بيستسلم لضغوطها لضغوطه وبيسقطها على غيره ده شخص ضعيف.

وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمحمود إبراهيم هندسة صوتية، وكنت معكم اليوم منى خليل.